الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. في هذا الوقت نفسه كانت عوامل الاستعمار نفسها تضغط على الثقافة الإسلامية وعلى المظاهر الإسلامية بين الشعوب الإسلامية، بدعوى أن التشدد فيها نكسة ورجية، وأن التزام مجاراتها يبعد الإنسان الحديث عن أن يعيش في الحياة الحديثة. وقد ربط الاستعمار في التدليل على ذلك بين حال المسلمين إذ ذاك، وهي حال متأخرة هزيلة، وبين ما سماه التمسك بالإسلام، أي أن تلك الحال المتأخرة هي نتيجة التمسك بالإسلام. ترى أي إسلام يتمسك به المسلمون أصحاب هذه الحال؟ أهو إسلام القرآن أم إسلام البدع وإسلام التعصب للمذاهب؟ وتولى أعوان الاستعمار في الأجهزة المشرفة على التعليم والتوجيه الرسمي القيام بهذه الرسالة، وهي الضغط على الثقافة الإسلامية في برامج المدارس وفي الوظائف الحكومية وفي حياة المجتمعات الإسلامية. وهكذا وجد في الهند وإندونيسيا والجزائر دانلوب آخر على نحو دانلوب بمصر، ووجد ازدواج في التعليم، أحدهما مدني والآخر ديني، والمدني هو التعليم التقدمي والديني هو التعليم الرجعي، وصاحب الثقافة المدنية هو الأجدر لذلك بوظائف الحكومة، أما صاحب الثقافة الدينية فهو نفسه لا يصلح للحياة في نظر هذا المنطق، فضلا عن أن ينتظر منه أن يساهم في دفع الحياة إلى الأمام. والأزهريون في مصر والمتخرجون في مدرسة دار العلوم بديوبند في الهند وفي جامع الزيتونة بتونس وجامع القرويين بالمغرب يحملون صفة التخلف عن ركب الحياة لا لشيء إلا أنهم حملة الثقافة الإسلامية ودعاة الفكر الإسلامي المناوئ للاستعمار. وانقسمت الجماعة الإسلامية بذلك في كل قطر إسلامي إلى جماعتين، كل منهما تحمل الحقد والكراهية للأخرى والاستخفاف في التقدير وسوء الفهم في المعاملة. وظهر في أصحاب الثقافة المدنية أي اللا دينية أي اللا إسلامية فريق دعاة التجديد، بينما قام من أصحاب الثقافة الإسلامية نفر قليل يدعو إلى الإصلاح الديني وإلى تمجيد القيم الدينية، كما يدعو زملائه في الثقافة إلى تحصيل المعارف الحديثة، لا حرصا على المساهمة في هذه الحياة القائمة، ولكن لأن الإسلام نفسه يدعو إلى العلم والحضارة كما يدعو إلى القيم والفضائل الإنسانية. ومن هنا وجدنا الشيخ محمد عبده في مصر يدعو إلى إصلاح الأزهر، ويربط بين إصلاحه وإصلاح حال المسلمين وفهم رسالة الإسلام عن حقيقتها، وأخيرا يربط بين هذا الإصلاح من جانب ومقاومة الاستعمار الغربي وسيادة الأمة الإسلامية على نفسها من نفسها من جانب آخر. ودعوة الشيخ محمد عبده لإصلاح الأزهر صادفتها دعوة مماثلة في الجزائر عن طريق جمعية العلماء التي حرصت كل الحرص على تحويل أكبر عدد ممكن من المدارس الأولية في القرى إلى مجال تحفيظ القرآن الكريم إبقاء على اللغة العربية وعلى الروح الإسلامية والشعور بالإخاء الإسلامي، ذلك الذي بدأ أثره واضحا اليوم في الكفاح الدموي بين مسلم الجزائر والاستعمار الغربي، ولم يؤثر قرب وربرا من الزمان على تلك الروح، وفات على المستعمر مقصده الذي طالما سعى لتحقيقه المستعمر بمحاربة اللغة العربية ومنعها من التداول إلا في نطاق ضيق، وكذا بتشويه الإسلام عن طريق الإرساليات التبشيرية وما يسميه بالبحوث العلمانية وبحوث المستشرقين أصحاب المشورة والرأي في توجيه السياسة الاستعمارية في الشرق الإسلامي. وعلى غرار دعوة الشيخ محمد عبده في مصر قامت دعوة أخرى في الهند، سواء في مدارس أهل الحديث هناك أو في مدرسة دار العلوم بديوباند، ولم يفت الاستعمار الغربي مع ذلك أن يبشر بفكرة جديدة تبدو بعيدة عن الإسلام وتعاليمه ولكنها متصلة به اتصالا وثيقا، فإن نجحت هذه الفكرة كانت وسيلة أخرى لفصل المسلم عن إسلامه أو إضعاف اعتقاده به، وإن لم تنجح فقد خلقت جوا من التوتر بين المسلمين وبالتالي أحدثت اهتزازا لماضي المسلمين. من ذلك فكرة كتابة العربية بالحروف اللاتينية كما فعلت تركيا، وفكرة نشر الثقافة الخفيفة. وفكرة اللغة العامية في أسلوب الكتابة وفي أحاديث الإذاعة وفي مقالات الصحف، كل ذلك بدعوى أن ذلك يجاري الواقع من جهة أو يدعو إلى تخفيف الانفصالية بين الشرق والغرب من جهة أخرى. وكل هذه الأفكار تقوم على وضع حجاب كثيف بين ماضي الشعوب الإسلامية في تاريخها وإسلامها وكفاحها وبطولتها وبين حاضر هذه الشعوب، حتى لا تستطيع أن تستند إلى ذلك الماضي يوم أن يعتدي عليها معتد أو يسلب حقوقها. على أن الاستعمار الغربي وقد وضع خطته هذه في توجيه الفكر الإسلامي وجهة ملائمة له، وعمل على ضغط الثقافة الإسلامية بالتقليل من شأنها وإبعادها عن مجال التثقيف والتخفيف من شأن حملتها بتقديرهم تقديرا ماديا متواضعا في الدائرة الضيقة التي يسعون للتوظف فيها، لم يفت أن وضع مثل ذلك في سياسته التي يدير بها الشعوب الإسلامية الأخرى. فخلق المشكلات الطائفية في لبنان متدرعا بإحصاءات مع اعتبارات تتلاعب في تقديرها الأهواء ليحول وجودها دون تكتل شعوب الشرق الأدنى على أساس من الإسلام، وأنشأ إسرائيل كدولة يهودية ليحول إنشاؤها دون تكتل هذه الشعوب على أساس من مقومات اللغة العربية والتاريخ العربي المشترك. وقرار تدوير القدس ليس سوى عمل سياسي استعماري غربي لتحقيق فكرة الكتلة الصليبية في إبعاد المسلمين البرابرة عن مهد الإنسانية. ولا يفوتني هنا بالذات أن أشير إلى سذاجة وزير مصري مفوض لدى الفاتيكان في العهد السابق لنهضتنا الثورية الراهنة، وبعد أن نشأت العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان وبين مصر في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة، كان يكتب التقرير تلو التقرير إلى وزارة الخارجية المصرية يمجد فيها رأي الفاتيكان في تدويل القدس، ويعد هذا الرأي تقربا من المسيحية الكاثوليكية إلى الإسلام، ويطلب مزيدا من التعاون بينهما في النطاق الدولي والنطاق الثقافي. وللفاتيكان نفسه عشرات من المدارس الدينية في مصر لها أسماء مختلفة بأسماء عدد من القديسين أو بأسماء دينية مسيحية كالسكر كير والمددير والفرير والجزويت، وهي تعلم لغات مختلفة كالألمانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية، وهدفها واحد والتوجيه فيها يخضع لمجلس يرأسه القاصد الرسولي في مصر وهو ممثل دولة الفاتيكان. وما مشكلة كشمير إلا وسيلة أخرى للحيلولة دون نمو الباكستان وتقدمها الزراعي على وجه الخصوص. وخلق هذه المشكلة عند قيام هذه الدولة أشبه بتهديد الفناء لمولود جديد لم تتوافر له كل إمكانيات المولود الطبيعي. إن دعاة الإصلاح الديني بعد جمال الدين الأفغاني يمثلون حركة دفاع أو إنقاذ، ودعاة التجديد بعد السير أحمد خان يمثلون الهجوم الصليبي الاستعماري الغربي على مقومات المسلمين. ولكن ليس بلازم أن يكون جميع هؤلاء المجددين على صلة مباشرة بالاستعمار الغربي وبخططه، بل كثيرا ما يكونون قد تأثروا بطريق التجديد أما صاحبه من حضارة مادية تأثرا إيجابيا، بينما تأثروا على النقيض بحاضر المسلمين ومستوى حياتهم المتواضع وضعف سعيهم نحو حياة ومستقبل أفضل. وسنعرض فيما يلي لاستمرار الفكر الإسلامي المقاوم للاستعمار في حركة الشيخ محمد عبده على أن نطبعه بعرض للاتجاه الآخر في صورة التجديد والمجددين. عنوان محمد عبده. يصور الشيخ محمد عبده أهداف تفكيره بقلمه الخاص فيما يلي: وارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفها إلى ينابيعها الأولى، واعتبار الدين ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شتته وتقلل من خلطه وخطه. وقد خالفت في الدعوة إليه رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم. أما الأمر الثاني فهو إصلاح اللغة العربية. وهناك أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعا في غفلة عنه وبعد عن تعقله، ولكنه هو الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية، وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه. وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. نعم، كنت في من دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها، دعيناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم، وأنه لا يرده عن خطئه ولا يوقف طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقول والفعل. جهرنا بهذا القول، والاستبداد في عنفوانه، والظلم قابض على صولجانه، وهذا الظالم من حديد، والناس كلهم عبيد له أي عبيد. نعم، إنني في كل ذلك لم أكن الإمام المتبع ولا الرئيس المطاع، غير أني كنت روح الدعوة، أصبت نجاحا في كثير مما عنيت به، وأخفقت في كثير مما وجهت عزيمتي إليه، ولكل ذلك أسباب، بعضها مما غرز في طبعي وشيء منها مما دار حوالي. حاشية: تاريخ الإمام محمد عبده، الجزء الأول، صاد 11 و12. انتهت الحاشية. محمد عبده في طريق جمال الدين. لم يشد الشيخ محمد عبده في حركته الفكرية عن أن يسير في ذات الطريق الذي سلكه جمال الدين الأفغاني، ولا عن الغاية التي وضعها هدفا له، كما اعتمد على نفس السند الذي اعتمد عليه أستاذه من قبل. وليس من شك في أن الشيخ محمد عبده واحد من أولئكم الزعماء الذين وصفوا بالزعماء الوطنيين، وهم في واقع الأمر زعماء مقاومة الاستعمار الغربي ومعارضة النفوذ الأجنبي في دائرة العالم الإسلامي العربي، وهو لا يقل في التأثير على التوجيه القومي عن مواطن معاصر له مثل مصطفى كامل، صاحب تلك الحركة التي اتجهت إلى مقاومة الاستعمار الإنجليزي مباشرة في مصر، ورئيس الحزب الوطني السياسي في السنوات العشرة الأخيرة من حياة الشيخ محمد عبده. وإذا كان الشيخ محمد عبده قد ابتعد في الفترة الأخيرة من حياته التي تزعم فيها مصطفى كامل الحركة الوطنية في مصر، وإذا كان لم يشاركه في التوجيه السياسي القومي ضد الاستعمار الغربي في ذاك الوقت، مؤثرا تركيز نشاطه الخاص في الجانب العلمي والديني، فإن ابتعاده عن مجال هذا التوجيه السياسي القومي طوال هذه الفترة لا يحول دون أن يؤرخ له كصاحب دور رئيسي في توجيه الحركة الوطنية المصرية التي برزت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. أما سبب اعتكافه وتوفره على الجانب العلمي والديني، فلعله رأى أن العمل في هذا الجانب ليس متوفرا لكثير من أصحاب النشاط في الجانب القومي والسياسي إذاك، لعدم توسعهم الكافي والعميق في فهم المبادئ الإسلامية، والمصلحة الوطنية نفسها تقضي عندئذ بتوفره هو على ذلك، أو لعله رأى من تجاربه في الصراع الوطني السابق على الاحتلال البريطاني الرسمي سنة 82 و800 للميلاد، ومن اختلافه مع عرابي وبعض رفاقه في طريقة الصراع وأسلوب الكفاح، أن الأولى له لعدم تبديد نشاطه وقوته أن يتوفر على الجانب الذي توفر عليه أخيرا، وهو الجانب الإسلامي الفكري والتربوي. ومنذ هذا الحين الذي اعتزل فيه الشيخ عبده الإسهام في قيادة الجانب القومي وترك الزعامة فيه لغيره، واحتضن الجانب الإسلامي تفكيرا وتعليما وإحياء، منذ إذن عرف في تاريخ الحركات الإسلامية في العالم العربي خاصة أن لكل من الجانبين الوطني والديني زعماء باشروا قيادته وتوجيهه. عرفت للشيخ محمد عبده مدرسة، وعرف له أتباع وتلاميذ، كما عرف لمصطفى كامل أنصار وأشياع. ولكن هذا الفصل بين الجانبين يرجع إلى تنظيم الجهود الوطنية في مقاومة الاستعمار الغربي أكثر من أن يهدف إلى تحديد مناطق نفوذ بأن تكون للدين منطقته وللسياسة منطقتها. ولم يعرف لأي اتجاه قومي أصيل في العالم العربي خاصة منذ أخريات حياة الشيخ محمد عبده حتى الآن أنه يحاول قصر الإسلام على ضمير الفرد وإبعاده من علاقة الفرد بالفرد في الجماعة أو في علاقة الأفراد بالدولة أو في علاقة الدول بعضها ببعض. ولقد أسس مصطفى كامل حركته لمقاومة الاستعمار البريطاني في مصر على أمرين رئيسيين: على خلق الوعي الوطني والوعي الإسلامي. وكان من رأي مصطفى كامل أن التعليم العالي والتعليم الجامعي على الأخص هو وسيلة إيجاد الوعي الوطني. أما إيقاظ الشعور الإسلامي وربط مصر بالعالم الإسلامي الخارجي على أساس من التذكير بتعاليم الإسلام فقد وكل أمره إلى الصحافة على أن تسهم أيضا في تقوية الوعي الوطني المصري. وقد اختلف مصطفى كامل مع الشيخ محمد عبده فترة من الوقت، ولكن لم يكن مرجع هذا الاختلاف إلى أن الشيخ عبده كان يدعو إلى التمسك بالإسلام ويدعو إلى العودة للقرآن على نحو ما دعا، بل لأنه توفر على ما سماه بالإصلاح الديني وابتعد كلية عن الإسهام في التمرير السياسي العام. وإن الحركة القومية التي عرفت في مصر سنة 1990 للميلاد برئاسة سعد زغلول إنما نشأت ونمت داخل جدران الأزهر، واعتمد خطباؤها على المنابر في المساجد والمجتمعات العامة السياسية، كما اعتمد كتابها في الصحافة على كثير من آيات القرآن، وهي الآيات التي تنصح بالتعاون والتماسك وتدعو إلى نبذ ولاية الأجنبي ومقاومة نفوذه في التوجيه وتصريف شؤون الجماعة الإسلامية. كما أن مقاومة السلطة البريطانية المنتددة من قبل عصبة الأمم في جنيف بعد الحرب العالمية الأولى على العراق وفلسطين تأسست على تمجيد الإسلام والدعوة إلى التمسك به في مقاومة النفوذ الأجنبي. وقد كان مفتي فلسطين في ذلك الوقت رمز الزعامة الوطنية السياسية الفلسطينية. وكذلك صدرت مقاومة النفوذ الفرنسي في سوريا الممثل في سلطة الانتداب أول ما صدرت عن الجامع الأموي في دمشق، وقاد علماء المسلمين هناك المظاهرات الشعبية ضد هذا النفوذ وتولوا الكتابة عنه في الصحف. ومع ذلك فقد وضح في تاريخ الاتجاهات الفكرية داخل العالم العربي في النصف الأول من القرن العشرين أن هناك فصلا في الظاهر على الأقل بين النشاطين القومي السياسي والفكري الديني الإسلامي. وإذا رجحت كفة النشاط القومي السياسي في الحركات الإسلامية لمقاومة الاستعمار الغربي بعد جمال الدين الأفغاني بتأثير من جمال الدين نفسه، فإن الشيخ محمد عبده بتوفيره على ما عرف منسوبا إليه باسم الإصلاح الديني قد خلق مدرسة فكرية ودينية وعلمية وتربوية تتجه لمقاومة الاستعمار الغربي نفسه اتجاها غير مباشر، ولا تقل وزنا في تحقيق هذا الهدف عن ذلك النشاط القومي السياسي. الشيخ محمد عبده القروي المصري الأزهري. عرفت بيئة الشيخ محمد عبده في القرية بأنها بيئة الرجل الفقير، وعرفت قريته بأنها مثل من الأمثلة العديدة لمستوى الحياة المصرية الخالصة، وهي حياة الكادحين المكروبين المستذلين والمؤمنين بالله الذين يرون في الآخرة العوض لهم عن حياتهم الحاضرة. نشأ الشيخ عبده في هذا الجو، واتصل في تربيته بكتاب القرية ثم بالأزهر، وكتاب القرية والأزهر كلاهما يعنى بالإسلام. الأول يعنى بتحفيظ القرآن وهو المصدر الأول للإسلام، والثاني يعنى بتدريس شروح القرآن وبمدارس المسلمين الفقهية والكلامية والأصولية، كما يعنى باللغة العربية في قواعد إعرابها وفي وصف أسلوبها. والأزهر في عناوته بالمعرفة الإسلامية التي تدور حول القرآن الكريم، إنما كان يعنى بها على النحو الذي وصلت إليه هذه المعرفة في الحلقة الأخيرة من تاريخ التفكير الإسلامي والتأليف العربي. منح الجدل العقلي الذي يجري لأجل الضربة الذهنية أكثر من استخدامه لمعرفة قيمة الحجة، ومنح المناقشات اللغوية التي تدور حول اللفظ أو التركيب المفرد أكثر مما تدور حول المعنى والهدف العام للأسلاب، وهو منح التزام أحكام فقهية خاصة صارت في وقت معين من مؤلفين معينين أكثر من التزام منهج لتقدير هذه الأحكام ثم البناء عليها. وبحكم ظروف خاصة بشيخ محمد عبده أضاف إلى هذا اللون من المعرفة في تنشئة نفسه لونا آخر تأتى له عن طريق خالي والده الشيخ درويش خضر، ذلك الشيخ الذي اتصل بالزاوية السنوسية وتعلم فيها وسيلة صفاء القلب، وعرف عن طريقها ما يجب أن يتبع في فهم الإسلام، وذلك بالاحتكام إلى القرآن والسنة الصحيحة وعدم التعصب لما سواهما من أقوال أرباب المدارس والشروح والمؤلفين المسلمين. وهذا الذي كان يمارسه الشيخ درويش خضر من الإسلام العملي وما كان يعرفه من الإسلام ومن مقاييس فهمه هو ما يعرف بالنظام الصوفي الفكري الإسلامي للسنوسي الكبير، وهو نظام يهدف إلى سمو الروح وتهذيب النفس وتوكيد أواصر الأخوة الإسلامية وإجادة فهم الإسلام. بهذين اللونين من المعرفة، ما كان عن طريق الأزهر وما كان عن طريق الزاوية السنوسية، تكونت لدى الشيخ محمد عبده معرفة عقلية بالإسلام ومباشرة عملية لتهذيب النفس، ثم تقدير للثقافة الإسلامية القائمة في الأزهر إذ ذاك. وفي ضوء ذلك كله ابتدأ بعد تلمذته على الشيخ خضر يتخير أساتذته في المرحلة الأخيرة من مراحل دراسته في الأزهر، فتخير الشيخ حسن الطويل لدراسة الفلسفة السينائية والمنطق الأرسطي، والشيخ محمد البسيوني لدراسة الأدب العربي. وبعد أن علم بقدوم جمال الدين الأفغاني إلى القاهرة اتصل به وصحبه في مجالسه وندواته، وجمال الدين هو السياسي الثائر على استعمار الغرب للبلاد الإسلامية. وكما ابتدأ يتخير أساتذته بين علماء الأزهر، ابتدأ ينقد الطابع العام لتفكير رجال الأزهر وكتب الدراسة فيه وطرق التدريس المتبعة هناك. وباتصاله بجمال الدين الأفغاني ابتدأ يدرك الحالة الداخلية في مصر من سوء معاملة الحكومة للفلاحين ومن الاستبداد السياسي القائم في الحكم، وهي حالة طبعت في نفسه منذ أن نشأ في قريته، ولكنه ربما لم يستطع أن يدركها ويعبر عنها تعبيرا واضحا قبل أن يتصل بجمال الدين. وباتصاله بجمال الدين ابتدأ يدرك أيضا زيادة على ذلك التعقيد السياسي والاقتصادي في مصر، وتسرب النفوذ الأجنبي في المشاكل المصرية، وتسربه باسم الإصلاح القومي أو باسم المصلحة الأوروبية. وهكذا جمع الشيخ محمد عبده في معرفته بين بيئة القرية وبيئة المدينة التي هي مقر الحكم في مصر، وبين المعرفة العقلية والتهذيب الروحي الصوفي المتزن، وبين تفكير القرون الوسطى والتفكير المعاصر في وقته، كما عرف الجمود في التفكير والثورة فيه. ولقد حرص الشيخ عبده على ماضيه كما حرص على أن يعيش في حاضره، ولكن على سند من الماضي وفي أسلوب الحاضر. الشيخ محمد عبده المفكر. تناول الشيخ محمد عبده في تفكيره عدة جوانب رئيسية. الجانب القومي والوطني والجانب الاجتماعي وجانب الاعتقاد واخيرا الجانب التربوي والتوجيهي العام. الجانب القومي، تناول محمد عبده في الجانب القومي حدود الوطن وضرورة شعور المواطن بوطنه والصلة الوثيقة بينهما. يقول: وجملة القول أن في الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلاثة تشبه أن تكون حدودا. الأول أنه السكن الذي فيه الغذاء والوفاء والأهل والولد. الثاني أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار الحياة السياسية وهما حسيان ظاهران. والثالث أنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان ويعز أو يستغل ويذل وهو معنوي محض. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صاد 195. انتهت الحاشية. ثم استطرد فيقول: ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطني عن ذوي الحقوق والواجبات في مصر وإلباسهم جميعا لباس الجهالة والذل، ولكن أبت الحوادث إلا أن تثبت لنا وجودا وطنيا ورأيا عموميا ولو كره المبطلون، على أن منهم فئة لا يزالون يؤلمون أسماعنا بما يكررون من سفساف القول، من مثل: إننا تعودنا احتمال الظلم والحيف وألفنا الخدمة والرق، فلن يستقل لنا رأي ولن نهتدي سبيل الحرية. كأنهم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك الحيف أعصرا، وكانوا في قديم الأيام على ضروب من الرق وانخفاض الجناح. ولئن كان من فضل هذه المادية القرن التاسع عشر أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر الثالث، فقد رجونا أن يختم ذلك التاريخ بتحرير الذين كانوا في هذا العصر. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صاد 196. انتهت الحاشية. كما تناول في هذا الجانب نظام الشورى في الحكم ووجوده على الحاكم والمحكوم سواء. يقول: وإن لنا لدليلا على ما قدمنا من وجود نظام الشورى فيما فعل سيدنا عمر وقومه رضي الله عنهم، حيث قام بينهم خطيبا فقال: يا أيها الناس، من رأى منكم في عوجاجا فليقومه. فقام رجل أعرابي فقال: والله لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه، إذ ليس معنى تقويم الاعوجاج في هذا إلا التنبيه على الحق والإرشاد إلى الطريق المستقيم. فما يدل على وجوب التشاور على الحاكم هو طلب عمر رضي الله عنه تقويم عوجاجه، وما يدل على وجوبه على المحكوم هو إجابة الصحابي بقوله: والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فإنه لا يجوز استعمال القوة إلا بعد الإعذار بالإرشاد والهدى. وكأني بمن يقول: إن لنا فيما كان عليه من السلف من طريقة التشاور لا غنى عن سلوك هذه الطريقة الحالية، فأقول في جوابه: إن هذه الطريقة الحالية قد صارت دون سواها ذات الواقع العظيم والتأثير القوي في النفوس بما اتصفت به من كونها مناطا للعدل ومظهرا للاستقامة في سائر الممالك. وحينئذ فالغاية المقصودة من التشاور لا تترتب إلا عليها، وأما طريقة السلف فقد كانت كافية في الغرب لما أنها هي المستعملة في زمنهم، على أن هذه الهيئات ليست إلا وسائل غير مقصودة لذاتها، فإذا انقطعت الرابطة بينها وبين الغايات كانت مهملة غير مقصودة، وتحول القصد إلى ما صار بينه وبين الغاية ارتباط ووفاق. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صاد 199 و200. وإن الشورى لا تنجح إلا بين من كان لهم رأي عام يجمعهم في دائرة واحدة، كأن يكونوا جميعا طالبين تعزيز مصالح بلادهم فأطلبونها من وجوهها وأبوابها، فما داموا طالبين هذه الوجوه فهم طلاب الحق ونصراؤه، فلا يلتبس عليهم بالباطل ولا لوم عليهم إذا لم يأتي مطلوبهم على غاية ما يمكن من الكمال. انتهى الوجه الأول.